وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللي عايز يا جماعة أي سؤال بيكتبه، والإشراف بينزله لي على طول. اللي عايز أي سؤال بيكتبه، والإشراف هينزله لي على طول وهرد عليه إن شاء الله. بس النهاردة إن شاء الله يعني غالبا مش هيبقى فيه أسئلة، يعني النهاردة مش هناخد جزء كبير. أهم سنة عندي في العقيدة في المعهد كله سنة تانية. سنة تانية بالنسبة لي أساسية جدا. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. إحنا أول سنة بناخد العقيدة السليمة، تاني سنة بناخد نواقض العقيدة، فبعد ما بتخلصي سنة تانية بيبقى عندك تمييز شديد بين الأشخاص. يعني سنة تانية بعتبر إن هي بتقلب حياتك في العقيدة 180 درجة. بمعنى مثلا إن ابن سينا اللي طول عمرنا متخيلين إنه راجل خطير ورائع، بتفاجئي إن هو مش مسلم أساسا. بتفاجئي إن هو مش مسلم أساسا. حاجات كتير بقى، يعني أنا هنا مش بنقول بالظبط، لكن حاجات كتير من هذا القبيل. إن أنت سنة تانية بتغير حياتك بجد، سنة تانية في العقيدة بجد بتغير حياتك، بتغير مفهومك، بتغير نظرتك للواقع. حاجات كتير جدا هتتفاجئي بأن هي كان ممكن تحسيها عادية خالص، لكن هي غلط وحرام. وحاجات كتير جدا الناس بتعملها كلها، لكن هي ممكن تكون من الشرك. طبعا الحاجات دي كلها ليها ضوابط، هنعرف نقدر نميز ازاي بين الحاجات دي. السنه دي انا بعتبرها دسمه لكن مهمه جدا، مهمه جدا بالنسبه لكم في العقيده. اول حاجه لما نيجي نتكلم هنتكلم على الملاحده. يعني ايه ملاحده؟ ملحد يعني لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. الملاحده اللي ذكرهم الشيخ الحكمي في معارج القبول 5 طوائف. طبعا في طوائف تانية بس دول اللي ذكرهم في الكتاب. هو الفلاسفة، بصي اول ما تسمعي كلمة فلسفة اجري على طول. ليه؟ الفلسفة اليونانية قايمة على عقيدة كفرية تامة، واساس الفلسفة هي الفلسفة اليونانية. مفيش حاجة فسدت في العالم إلا أما دخل فيها الفلسفة. ليه؟ إن كلمة فلسفة يعني حكم العقل. الفلسفة يعني إيه؟ يعني بشغل دماغي، بشغل دماغي علشان أطلع أحكام. طب جميل جدا. في حاجات بقى في الدين ما ينفعش بشغل فيها دماغي. ليه؟ زي الغيبيات. لو انا قعدت حاطه واحد زي اللي ما بيحطوا كاسيت مثلا مع الميت في القبر، حط كاسيت من هنا للسنه الجايه ولا هتشوف حاجه ولا هتسمع حاجه خالص. يقول لك اصله عفن، اصله اتنفى، هو خلاص جسد وانتهى، وتبقى الروح. علشان كده لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قال ايه؟ هي من امر ربي فهتبقى الروح. موضوع الروح ده بقى ضل في من ضل. يعني مشكلة الفلاسفة في ايه؟ ان هم قاعدين عايزين كل حاجة يوصلوا لها للحقيقة بتاعتها. طب معلش، ما انت عمرك ما هتعرف ايه هي الروح دي. ايه الروح اللي لما بتطلع بيبقى الجسم جيفة، حتة لحمة وعظمة كده جيفة، تجيف وتتعفن؟ عمرنا ما هنعرف. وما اوتيتم من العلم الا قليل. يبقى في امور انا ما ينفعش اشغل فيها دماغي. ليه؟ لان هي لا تدرك بالعقل، زي الجنة زي النار، حاجة لا تدرك بالعقل. قعدت اتخيل الجنة، ايه الجنة؟ حاجة جميلة قوي. أيوة، إذا كان أقل درجة في الجنة ها أعلى من كل ما في الأرض ب10 مرات، يعني أقل درجة في الجنة تساوي 10 مرات كل ما في الدنيا من جمال. طب أمال أعلى درجة تبقى إيه؟ مش هتخيل، مش هقدر أتخيل. الطائفة الأولى اللي هم أتباع أرسطو وفلاسفة اليونان، لما شغلوا مخهم في الموضوع لقوا إن ربنا ده عبارة عن عدم، عدم محض، ملوش اسم، ملوش صفة، موجود بس ما نعرفش إيه هو. اللي قالك هوا، واللي قالك حاجة كده بتختلط بالآخرين. طبعا ابن سينا والفارابي والطاووسي اللي هو وزير التتار، وخدوا بالكو ان الامة الاسلامية من اعظم او نقدر نقول من اشد شيء ضر بعقيدتها دخول التتار. ليه؟ لان التتار هم اللي عملوا او هم اللي اخترعوا الرفض، الروافد، الروافد اللي هم بتوع ايران، الروافد اللي هم بتوع ايران، هم مش مسلمين طبعا. اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم ان الايرانيين اللي الشيعة دول طائفة من طائف أهل السنة، مفيش الشيعة بتوع دلوقتي ولا طائفة من طائف أصل أهل السنة ولا يمت بصلة لأهل السنة. أوعى حد يضحك عليكم بالكلام ده. طيب ابن سينا والفارابي اللي كان أستاذهم الطاووسي، اللي هو الطواسي ده اللي هو وزير التتار في بغداد، ده كان رافضي. قال لك كلام ربنا عبارة عن فيض، حاجة زي الريح كده، طلع من عقل ربنا، من العقل الفعال للنفوس الفاضلة الذكية بحسب استعدادها. الكلام ده على فكرة عشان بس ما تصدموش، أنا سمعته بودني، وإن شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاع شيخ الأزهر كان بيقوله، كان بيقولوا في لقاء، بيقولوا القرآن وفيض ها على النفوس الفاضلة، وكل نفس تصوره وتصدقه بحسب ما تقبل منه. يعني هقول لك يا ستي، يعني ايه؟ يعني القرآن مثلا أنزل في ليلة القدر، ده طبعا على الله ما يكون كبيرة، العقل الفعال فاض كده طلع نور، النور ده نزل كل قلب يستقبله حسب ما يفهمه. يعني أنا مثلا هقول إن أنزلناه في ليلة القدر ده يوم ميلاد النبي، فتقول لا ده مش يوم ميلاد النبي، ده ليلة القدر دي اللي هي يوم القطع. عائشة هتقول لا لا لا لا، ده ليلة، ده إن ليلة القدر اللي هي في رمضان يا جماعة، ما هي ما حدش مننا يغلط التاني. ليه؟ لأن كل قلب بقى يفسر الفيض الإلهي ده بحسب ما يرتاح، زي ما هو عايز. وقال لك ان النفوس دي اللي هو احنا، يعني عندنا 3 قوة، عندنا قوة التصور، قوة التخيل، وقوة الكلام. تمام. يبقى دلوقتي لما يجي النور ده يدخل جوايا ها، انا هتخيله وهتصوره وابتدي اعبر عنه. ابن سينا قال أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم، الحاكم بأمر الله اللي هو قامته الباطنية، اللي هم الكفار، لا يؤمنون ببداية ولا نهاية ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. والزنادقة دول بيتستروا طبعا إن هم روافض، ولكن هم بيبطنوا الإلحاد المحض، وطبعا بيحاولوا ينتسبوا إلى أهل البيت، ولكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم منهم بريء. طب امال ايه اللي خلى سينا بالطب؟ وايه اللي اداله الشغل دي؟ انا عايز اقول لكم انا كنت بفخر بقى زمان، طب ابن سينا انه هو ليه؟ ابن سينا اول واحد يكتشف الحشيش. اه والله زي ما بقول لكم كده، اقرأوا كتاب دكتور جمال عبد الهادي وهو بيحكي فيه القصة، مش بيحكيها من عنده يعني، جايبها من التاريخ، ده أستاذ تاريخ. هو لقى النبات، هما زمان كانوا علشان يخدروا المرضى يقوموا ضاربينهم على دماغهم فيقعوا مغمى عليهم لحد ما يخلصوا العملية، وممكن المريض يصحى تاني في النص فيضربوه تاني على راسه عليه. سينا أول واحد اكتشف الحشيش، فكانوا بيدوا للمريض حتة حشيش أو حتة مخدرات يعني، نوع أي نوع بقى، سواء كان حشيش كان، المريض يدخل في غيبوبة أو ما يحسش، وبالتالي يقدروا يعملوا له العملية. طبعا دي كانت حاجة خطيرة جدا. ابن سينا فضل يجرب على نفسه، يعني فضل ياخد جرعات على حد علشان يشوف ايه الجرعة المفروض ان هي تتاخد، مثلا عملية او العملية قصيرة او لكذا، لحد ما بقى يعني بقى على طول قاعد ياخد في الحشيش، ومات في جرعة حشيش زيادة، يعني خد جرعة حشيش زيادة ومات فيها. ده يبقى أول طائفة اللي هي الفلاسفة اللي هم كل حاجة بيفكروا فيها وبيعتبروا إن ربنا ملوش صفات وملوش أماكن. في منهم ناس انتسبت للعلم زي ما قلنا ابن سينا والفارابي والناس دي كلها. تمام؟ طيب الطائفة التانية بقى، ويمكن الطائفة التانية دي عليها قصة، الطائفة التانية والتالتة أحكي لكم عليها قصة غريبة جدا حصلت لي لسه من يومين. الطائفة الحلولية، يعني إيه حلولية؟ تمام؟ يعني ربنا خلق الخلق وبعدين بقى يحل فيه، يعني حل في الخلق. تمام؟ دي طائفة جهم بن صفوان. جهم بن صفوان لما السومانية قالوا له انت بتشوف ربك؟ لا. طب بتشمه؟ لا. طب بتدوقه؟ لا. طب هو ايه؟ قاعد يفكر، طبعا هو جاهل اساسا، قال لهم هو الهواء الذي في كل مكان. تمام؟ يبقى الحلولية بيقول لك ايه؟ ربنا هو الهواء بيحل فينا، تمام، وممكن نتنفسه وممكن ناكله وممكن نشربه عادي خالص. الطائفة التالتة بقى زي التانية كده، بس خدوا من البوذية شوية. الطائفة التالتة زي التانية بس خدوا من البوذية شوية. يعني ايه خدوا من البوذية شوية؟ يعني قالك ربنا خلق، هو ربنا كان حيران، تعالى طلع علوا كثيرا عما يقولون، لكن انا بقولها لكم كده عشان تبقوا فاهمين القصه كده بالايه، بالاسلوب الدارج بتاعنا. بعد ما خلق الخلق كان عايزهم يشوفوه ويسمعوه ويحسوا بيه، فراح داخل جواه فاتحد معاهم. يعني النصارى بيقولوا المسيح ابن الله، لا دول قالوا بقى كل المخلوقات هي الله. طب ما هي المخلوقات بتموت؟ لا، ده هي بس بتموت قدامكم، لكن بترجع وتحل تاني في حاجة تانية. فهم جمعوا بين التناسخ الأرواح اللي هو بتاع الهندوس والبوذية، اللي هو إن ربنا خلق شوية مخلوقات تموت وتتحط في حاجة تانية وتموت وتتحط في حاجة تانية وهكذا، وكمان أضافوا عليها إن ربنا اتحد بيها. الطائفة دي كان من الأبطال بتوعها القائمين عليها، يعني مش أبطال ولا حاجة، ابن عربي وابن الفارض وعندك اسمه ايه اللي يقول في الجبة إلا الله، قل ما في الجبة إلا الله، اسمه ايه، يبقى دول كانوا ايه، وطبعا معاهم ابن الرومي اللي الناس كلها قاعدة، الحلاج، برافو عليك، الحلاج، الحلاج عربي، ايوه الحلاج ابن عربي، ابن الرومي، ابن الفارض، ابن سبعين، 70 صراحة، تمام. الرقوتي اللي هو نسبة إلى رقوتة، وكان بيروح اللي هو بقى يعني زي ما بنقول إيه من الرؤوس هذا المذهب، اللعين اللي بيقول فيها العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، مين اللي هيكلف مين، ودول اللي الصوفية الغلاة دلوقتي واخدين ان الناس طبقات، في طبقة عبيد دول تكليف، وبعدين اعلى شوية بيترفع عنهم شوية تكاليف، وبعدين الرؤوس اللي هي فهمت بقى وعرفت الحقيقة اللي هي اساسا مفيش تكاليف. قال لك ان النبوة دي حاجة يعني روح كده في غار حراء شوية، وفعلا كان بيروح يقعد في غار حراء علشان ينزل عليه الوحي. قال لك ان النبوة دي فيض، يعني فيض يعني نازل من السماء كده، اي واحد يلقطه يبقى نبي، مش حاجة قوية يعني. في الحقيقة يا بنات انا بقالي سنين طويلة جدا بدرس الحاجات دي، عارفاها كويس، في اللي هو ايه بقى اللي بقى مقريو ابن عربي تاني يعني خلاص بقى، وكنت أظن إن الحاجات دي مش موجودة لحد ما قابلت واحدة أول امبارح، لا من يومين تقريبا أو ثلاثة، وفوجئت إن هي بتقول لي سيدي الحلاج، سيدنا الحلاج رضي الله عنه. أنا يعني عارفة عايزة أقول لكم إن هي مصلين وناس على تقوى جدا، وهي منتقبة، زوجها ملتحي وبيصلوا في المسجد. فأنا قلت لها نعم، قالت لي سيدي الحلاج وسيدي ابن عرب وسيدي ابن الرومي. قلت لها سيدك اللي بيقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. قالت لي لا، الناس ما فهمتوش، هو كان قصده بيقول لك الرب الرب عبد ولا عبد رب، كان قصده ايه، هو في قصد. قلت لها بصوا انا من كتر الذهول يعني من كتر ذهولي انا بس مش متخيله، الحمد لله الذي عافانا وابتلاهم بيه وفضلنا كثيرا من خلق تفضيلا. اتاري في طائفه كبيره جدا في الشام بيعتقدوا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. اللي عايز يا جماعة أي سؤال بيكتبه، والإشراف بينزله لي على طول، اللي عايز أي سؤال بيكتبه والإشراف هينزله لي على طول وهرد عليه ان شاء الله. بس النهارده ان شاء الله يعني غالبا مش هيبقى فيه اسئله، يعني النهارده مش هناخد جزء كبير. اهم سنه عندي في العقيده في المعهد كله سنه تانية. سنه تانية بالنسبه لي اساسيه جدا. ليه بقى؟ هقول لكم ليه.

الحلاج، الحلاج عربي، ايوه الحلاج ابن عربي، ابن الرومي، ابن الفارض، ابن 70، 70 صراحة. تمام. الرقوتي اللي هو نسبة إلى رقوتة، وكان بيروح اللي هو بقى يعني زي ما بنقول إيه من الرؤوس هذا المذهب، اللعين اللي بيقول فيها العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، مين اللي هيكلف مين. ودول اللي الصوفية الغلاة دلوقتي واخدين ان الناس طبقات، في طبقة عبيد دول تكليف، وبعدين اعلى شوية بيترفع عنهم شوية تكاليف، وبعدين الرؤوس اللي هي فهمت بقى وعرفت الحقيقة اللي هي اساسا مفيش تكاليف. قال لك ان النبوة دي حاجة يعني روح صوتي كده في غار حراء شوية، وفعلا كان بيروح يقعد في غار حراء علشان ينزل عليه الوحي. قال لك ان النبوة دي فيض، يعني فيض يعني نازل من السماء كده، اي واحد يلقطه يبقى نبي، مش حاجة قوية يعني. في الحقيقة يا بنات انا بقالي سنين طويلة جدا بدرس الحاجات دي، عارفاها كويس، في اللي هو ايه بقى اللي بقى مقيو ابن عربي تاني يعني خلاص بقى. وكنت اظن ان الحاجات دي مش موجوده، لحد ما قابلت واحده اول امبارح، لا من يومين تقريبا او ثلاثه، وفوجئت ان هي بتقول لي سيدي الحلاج، سيدنا الحلاج رضي الله عنه. انا يعني عارفه عايزه اقول لكم ان هي مصلين وناس على تقوى جدا، وهي منتقبه، زوجها ملتحي وبيصلوا في المسجد. فانا قلت لها نعم، قالت لي سيدي الحلاج وسيدي ابن عرب وسيدي ابن الرومي. قلت لها سيدك اللي بيقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. قالت لي لا، الناس ما فهمتوش، هو كان قصده بيقول لك الرب الرب عبد ولا عبد رب، كان قصده ايه؟ هو في قصد. قلت لها بصوا، انا من كتر الذهول يعني من كتر ذهولي انا بس مش متخيله. الحمد لله الذي عافانا وابتلاهم بيه وفضلنا كثير من خلق تفضيلا. أتاري في طائفة كبيرة جدا في الشام بيعتقدوا أو بينتحوا هذا المذهب، مذهب الاتحادية، بس بيشيكوه بقى، يعني ما بيقولكيش إن ربنا اتحد في المخلوقات، لا بيقولك إن دي روح الله، روح الله دخلت فينا فخلت فينا هذا الأمر. هو كان قصده انه يعني من كتر ما حب ربنا تفانى فيه. فعجبت ان في ناس اتربت على كده وعايشه في كده، وسبحان الله مصدقه نفسها، يعني مصدقه نفسها بجد مش هزار. مش هطول عليكم في الفكره، لكن الفكره ان انت لما بتدرسي عقيده في كثير من الاوقات بتظني ان الموضوع ايه ده، يعني ما فيش حد بيقول كده، لا في كل مكان بيقول ده اكتر من ده بجد. يعني سبحان الله انا شفت العجب حتى من المسلمين اللي هم يظنوا انهم مسلمين وهم معذورين طبعا، زي ما بقول لكم ان قابلت الناس المتخيلين ان هم ان الناس دي عظماء، وان سيدها ابن عربي وسيدها الحلاج وسيدها، وانا لله وانا اليه راجعون. ابتدت الناس دي تظهر تاني، وابتدت الحاجات دي ترجع تاني. خدوا بالكم ما تستهونيش، يعني ما تقوليش يا ما لسه في حد بيقول الكلام ده، لسه في حد بيقول الكلام ده. الطائفة الرابعة بقى اللي هم بينفوا القدر. طب هما ليه بينفوا القدر؟ قال لك لا، ما احنا لو قلنا ان ربنا خلق الناس وبعدين عارف حاجة عنهم، يبقى احنا كده نظلم. انا عندي طائفتين، طائفة نفت تماما معرفة ربنا بالخلق، يعني ربنا لا يتصرف في خلقه ولا يعلم عنهم شيء، وطائف لم يثبتوا خالق أصلا. اللي لم يثبتوا خالق أصلا، تمام، دول اللي ناظرهم أبو حنيفة لو تفتكروا، اللي قال لهم سفينة وفضلت تقف على كل وإيه وأسلموا. في فرقة تانية بقى قالت لك العباد ربنا خلق الخلق ونسيهم، سابهم، مش نسيهم وما يعرفش عنهم حاجة. يبقى في فكرتين، الفكرة الأولانية إن خلق الخلق وما يعرفش عنهم حاجة، هم بقى اللي بيخلقوا الخير والشر وهم اللي بيتصرفوا في أفعالهم وربنا هيفاجأ بيهم كده بعدين. ودول طبعا نفوا عن ربنا العلم والسمع والبصر. الفرقة التانية قالت لك لا، هو خلق الخير بس، وهو قدر الخير بس، وعارف الخير، لأن الشر هو ما خلقوش وما يعرفش حاجة عن الشر. دول قلدوا مين؟ دول قلدوا المجوس. ليه؟ لأن المجوس عندهم خالق للخير وخالق للشر. وخد بالكم مش المجوس بس، فرع من البوذية برضو عندهم نفس هذه الأمور، الأمور اللي بيدسوها لنا في التنمية البشرية والبرمجة الصلاة. يقول للخير في الشر في الأرض والخير في الموت. فأنت عشان تقضي على الشر تحطي جنب ملح. طب ليه يا حاجة؟ علشان إله الخير اللي هو إله المية ده، طبعا في عقيدة البوذية واحنا بنعلمهم ايه، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. طب انا احط جنبي ملح ليه؟ يقول لك الملح بيضيع الشياطين والشر. حبيبتي ليه الملح بيضيع الشياطين والشر؟ علشان الأصل في القصة دي إيه يا جماعة؟ إن إله الخير هو إله البحر، وإله الشر هو إله الأرض. فأنت لما تجيب قطر من إله الخير اللي هو بتاع البحر، مش عارفة ليه جابوا ملح، ما ممكن سمكة، ممكن مثلا نجيب صخرة، لكن هم يختاروا الملح. فأنت لما تجيبي قطر من إله الخير، يقوم إيه الجنود بتوع اله الشر يخافوا يعني. فتقول لي ايه؟ تقول لي تحطي جنبك دي، على فكره يعني المفروض انها كانت دكتوره مسلمه يعني. قلت لها لا مش فاهمه. قالت لي ما هو الخير اللي في الميه يطغى على الشر اللي في الاوضه، فانا لما احط جنبي طبق ملح بحر الايه اله الخير يقوم باعت بقى، ما هو الملح ده بقى من اثر اله الخير، يقوم طارد جنود اله الشر اللي في الاوضه، واحنا ما شاء الله زي الحلوين قاعدين ناخد تنمية بشرية وبرمجة عصبية وكورسات وندفع فلوس علشان يعلمونا علم البوذية. طيب الطائفة الخامسة بقى اللي هي الجبرية. طب ليه عملناهم طائفة لوحدهم؟ للأسف إن الطائفة الخامسة دي اللي هم زعمهم إبليس. يعني إيه جبرية؟ يعني أنت مجبورة على المعاصي والطاعات، أنت مجبورة، هو ربنا خلقك وجبرك وهيعذبك ظلم، ابليس لما جه قال لي ربنا ايه؟ فبما اغويتني، انت اللي غويتني. ابليس لما جه قال ايه؟ فبما اغويتني، صح؟ فهم طائفة، طائفة ابليس، تلك الطائفة الإبليسية. فتيجي واحدة ممثلة تقول يا رب ما تكتب عليا الحجاب. آه، أصل لو ربنا كتب عليا الحجاب هيحجبني، يا رب ما تكتب عليا الحجاب. إيه ده خير؟ آه، ما هو ربنا بقى اللي بيفرض علينا الخير والشر يا جماعة، يعني وأنتي قاعدة كده يقوم إيه ربنا مخليكي تلبسي نقاب، وبعدين اللي بترقص دي مسكينة، هي مش قصدها ترقص ولا حاجة، ده هو ربنا اللي كتب عليها إنها تعري نفسها وترقص. هذا ما يبث فينا مشايخ، أو مش هنقول مشايخ، ما يبث فينا الإعلام بقاله سنين طويلة إن الرقاصة اللي بترقص هي مجبرة، ده ربنا أجبرها ظروفها. كان في فيلم طبعا انتوا ايه، لان هم مالهمش ذنب، ربنا هو اللي عمل فيهم كده. اما الشرفاء فيعني مالهمش نصيب، دايما كانوا بيطلعوا بدور الاشرار اللي ايه، اللي هم يجيب لك بقى نجم ابراهيم كده شكله، ان انت لما بتعملي حاجه انت مالكيش يد في اللي انت بتعمليه، انت لما بتعملي حاجه خلاص انت وقعت عليك المعصية، خلاص انت هتعملي ايه؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. دول الخمس طوائف اللي هم طوائف الايه؟ الملاحد. هنبتدي بقى ندخل في جزئية جديدة خالص، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. تاني نوع من أنواع التوحيد اللي احنا هنتكلم عنه، لأن احنا اتكلمنا عن النوع الأولاني في سنة أولى، عبادة الله فقط، إفراد ربنا سبحانه وتعالى بالعباد، إفراد ربنا سبحانه وتعالى بالعباد. طب ايه المشكلة؟ لا معلش، في مشكلة، خدي بالك، هي ركزي معايا، انت ممكن تقولي انا بعبد ربنا، صح؟ ممكن جدا تقولي انا بعبد ربنا وإله واحد، لكن وقت الجد ممكن تلاقي نفسك خايفة من حد اكتر من ربنا، أو بتحبي حد أكتر من ربنا، أو بتظني في حد النفع والضر أكتر من ربنا. اللي بتروح الكنيسة علشان القسيس يعالجها، وبيعالجها بشرك وبالصليب، وبتبقى لابسة خمار وممكن تبقى لابسة نقاب، دي ما بتقولش لا إله إلا الله وعارفة إن ربنا هو لا إله غيره، ومش عارفة إن الصليب شرك، مفيش حد ما يعرفش. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هي اتأذت، عيت، جالها مرض، فظنت إن القسيس الكافر هيقدر يشفيها، عنده حل. هنا أنا أشركت، لأني ظننت النفع بشرك الله أو بالرضا بالشرك. ما هو مش شرط إن أنا أشرك، أنا مش بأؤمن بالصليب، لكن أنا رضيت إن أبو صليب ده يصلب عليا ويقول كلام أنا عارفة إن هو كفر وحرام، مش عارفة أزيد له كل شوية طالبي، أنا رضيت. يبقى إذن أنا رضيت بإيه؟ رضيت بالشرك. ليه؟ علشان حياتي في خطر، خايف، خايف أموت، علشان ما اموتش ظنيت النفع في غير الله سبحانه وتعالى. يبقى افراد ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء، تمام، افراد ربنا بالعبادة، قل ان صلاتي، صلاة، نسكي، الذبح، محياي، يبقى حياتي كلها ومماتي. الله، طب انا هموت ازاي؟ هموت وانا موحد، هموت على التوحيد، هموت وانا اعلم ان ليا ميعاد مكتوب قبل خلق الخلق ب50,000 سنة، ومفيش مخلوق هيقدم الميعاد ده ولا هيأخره ثانية. فلما يقولوا لي قولي معلش تعالي نروح للقسيس، يبقى أنا أعلم أن ما أفعله يناقض العقيدة. طب الناس اللي بتروح دي جهلة، لا تعالي بس ثواني، هي جهلة بإيه بالظبط؟ يعني جهلة الكنيسة حرام، جهلة إن هي بتشوف حاجات كفر، وإن هي بتدخل بتشوف كده العذراء ويسوع بتاعهم والكلام ده كله، هي جهلة؟ جهلة بإيه؟ لا هي مش جهلة، هي مش جهلة. أنا هديكي مثال على إن هي مش جهلة. لو واحدة بتشتم أمك وأبوكي بألفاظ بذيئة جدا، وكل ما تشوفهم طالعين او نازلين تفتح الباب وتشتمهم، يا كذا يا اللي كذا يا اللي كذا يا اللي كذا، وبعدين انتي عيتي، هل ممكن تروحي للست دي تعالجك حتى لو انتي عارفة ان هي فعلا تقدر تعالجك؟ انا عن نفسي لا. شوفي بقى، يعني شوفي بقى حب الجاهلية، يعني شوفي حب الدم أقوى عندي من إن واحدة زي دي تعالجني ولا تلزمني. واحد بيشتم جوزك طالع نازل يشتمه بقى، وأبوك وأمك واللي جابوك، ده الرجل عنده الدواء فعلا وجايبه من بره للمرض اللي عندك، هل ممكن تنزلي ترني الجرس وتقولي أنا جاية أزورك عالجني؟ لكن احنا جعلنا سب الله هين. يعني النهارده لما تقول لك ده بيسب الدين، يا ستي بيسب الدين بس كان زعلان. احنا جعلنا سب الله هين. قال ان لي ولد وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ده جهله بايه بالظبط؟ جهله انهم كفره، ولا جهلة إن الصليب ده حاجة غلط وإنه بيكذب ربنا اللي بيقوله وما صلبوه، ولا جهلة بالصور اللي تدخل تشوفها، ولا جهلة إن القسيس هيقول عليها كلام هو كفر؟ هي جهلة بإيه في دول؟ مين ده اللي جاهل بالحاجات دي؟ لا هو ما بيبقاش جهل، هو ما بيبقاش جهل. عارفة إمتى أقول لك جهلة؟ لما يكون شيخ ونصاب. اقول لك هي راحت يا شيخ وفاكره ان هو هيقرا عليها قران ولا حاجه، هو طلع نصاب ساحر بس. دي جهل. لكن اللي داخله الكنيسه جهله؟ لا مش جهل، ده شيء معلوم من الدين بالضروره. يبقى اذن النهارده انا لما بعمل كده بعمل كده ليه؟ لان حبي لنفسي تغلب على حبي لرب. يبقى إذن توحيد الألوهية إفراد الله في حياتي وفي حياتي بالعبادة. توحيد الألوهية، تمام، إفراد الله بالعبادة. لا يا شيماء، الطبيب النصراني يا شيماء غير القسيس. انت بتدخلي مكان فيه عبادة لغير الله، وبتخلي القسيس اللي هو مش طبيب أصلا، تمام، وبتخليه في المكان العبادة اللي فيه شرك قدامك، وبتخليه يعالجك. غير الطبيب النصراني ده طبيب، هو القسيس طبيب، لكن انا لما اروح لطبيب نصراني لانه امهر ولا سافر بره عشان اتعالج، انا رايحه لواحد دارس طب ملوش علاقه بديني خالص، زي ما بتجيبي شغاله بنيه في البيت. انت ليه بتجيبيها في البنيه مثلا؟ مثلا لان هي مثلا شاطر ماهره جدا، فده باب غير باب العقيده خالص. طيب، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية الذي به الإله أرسل رسله من أولهم لآخرهم، ما نزلوا إلا لتوحيد الألوهية من أول آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزلوا إلا برسالة واحدة، أنا أعبد الله الذي لا إله إلا غيره. طب أمال اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في الشرائع، يعني الحلال والحرام، اختلفوا في الحلال والحرام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عشان كده عبد الله بن مسعود جه في الآية دي، وحديث قصدي عبد الله بن مسعود، الصحابة قالوا للرسول أينا لم يظلم نفسه، افتكروا الظلم اللي هو الظلم العادي يعني. قال أنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. المؤمن اللي لم يخالط إيمانه نوع من أنواع الشرك، ولا شرك أكبر ولا شرك أصغر، وهناخد طبعا الكلام ده بتفاصيل، هؤلاء ليهم الأمن والهدى في الدنيا وفي الآخرة. يبقى إذا أهم حاجة كلفنا بيها ربنا سبحانه وتعالى هي توحيد فقط بالأعمال بلا شرك، توحيد الله سبحانه وتعالى بكل الأعمال، صلاة، نسك، ذبح، تمام، محياي كله، فأموت حتى مماتي لله. طيب، هيبتدي يدخل في جزئية تانية، وهي إيه علامات هذا الإخلاص؟ يعني أنا دلوقتي المخلص ده اللي هو عنده إخلاص في لا إله إلا الله، إيه علاماته؟ وكلف الله الرسول المجتبى قتال من تولى عنه وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. أولا قبل ما ابتدي الجزئية دي، وغالبا أنا هخلي الجزئية دي المرجع بس هحكومة بتاعتها، المشهور عندنا للأسف الشديد إن ما فيش جهاد، كانوا بقالين يشيلوا البضاعة ويدخلوا على البلد من دول يقعدوا يتاجروا معاهم 60 سنة لحد ما الناس يقولوا الله دول المسلمين حلوين قوي، إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي، ويقوموا داخلين في الإسلام. حتى ان كثير جدا، انا كنت بستغرب جدا ليه كل المشايخ بيكسفوا من الجهاد، يعني ليه موضوع الجهاد عامل ازمه عند المشايخ، حتى ان هو يقول لك لا الدين انتشر بالحب، الدين انتشر بالورد، الدين انتشر بالياسمين مش بالسيف. انت مكسوف من ايه يعني؟ انت ولو انتشر بالسيف ايه المشكله؟ هو في نبي يا جماعه ما حاربش؟ كل الانبياء حاربت. ايه قصه الجهاد؟ انا هفهمك ايه القصه، والمره الجايه ناخد التفاصيل. ربنا زي ما خدنا في سنه اولى خلق الارض دي كلها والمخلوقات والخلق والانس والجن، ما خلقهم ليه؟ لاعلاء كلمته في الارض، يبقى الارض فيها اعلاء لكلمته فقط. حلو جميل جدا. وعلشان تبقى الكلمه لله فقط، تمام، ربنا امر الـ الانبياء ان هم يقضوا على المشركين، يعني تبقى الارض خالصه لدين الله، خالصه لدين الله. فالنهارده اللي بيجاهد ده هو بيجاهد ليه؟ يعني هو بينه وبين اللي قدامه ده يعني مثلا طار بايت؟ لا، ربنا قال يا اما اسلام يا اما جزيه لليهود والنصارى والمجوس يا اما قتل، مفيش حاجه تالته. ده مين اللي شرعه؟ ربنا. ده مين اللي قرره؟ ربنا سبحانه وتعالى. هتيجي واحده تقول لي طب وهو الكافر ده ذنبه ايه ان هو يبقى كافر؟ ما احنا لازم ايه كل حاجه كده، وما اعرفش بنيجي يعني وقت الكفار مثلا واحد تلاقيه كافر، ومثلا كان لا يؤمن بوجود ربنا، ده لما يموت الناس كلها قال لك هيدخل الجنه، كأن الجنه دي بقى ايه للمؤمن والكافر ولاي حد. يعني ذنب الكافر ده حضرتك ان هو بيتعرض عليه الدين اللي موافق لنفسه، موافق لقلبه. ربنا قال في الكفار ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها ها انفسها ظلما وعلو. يبقى هم من جوه عارفين ان ده الحق. امبارح واحدة بعتت لي قصة الشيخ علي الجرجاوي، يا ريت تبقوا تراجعوا على قصة علي الجرجاوي دي، جميلة جدا. اليابان بعد ما انتصرت في الحرب العالمية، هي اليابان انتصرت لحد ما رموا عليها هيروشيما وناجازاكي فخرجت، خدوا بالكم. فقالوا ان الدين البوذي اللي هو عبادة الأصنام مش لائق أبدا بالتقدم التكنولوجي. على فكرة ده في الموسوعة، يعني ادخلي على ويكيبيديا هتلاقيها، ويكيبيديا. فقالوا ان هو مش لائق أبدا بالإيه، بالتقدم التكنولوجي والحرب اللي احنا فيه، فياريت كل الناس تيجي تعرض علينا الأديان بتاعتها علشان نختار دين لليابان غير البوذية وعبادة الأصنام. اه والله زي ما بقول لكم، امبارح قعدت أقرأ فيها بقيت مذهولة. ادخلوا اقرأوها، اكتبي كده علي الجرجاوي. المهم علي الجرجاوي ده كان من شيوخ الأزهر أيام ما كان الأزهر أزهر، يعني أول ما قرأ الكلام ده بعت للشيخ الأزهر وقال له أنا رايح. خد بعضه وراح، تخيلوا سافر اليابان، كان سنة حاجة و30. راح لقى هناك واحد هندي مسلم، ولقى هناك كله جاي يعرض عليهم الإسلام. عملوا اجتماع للأديان وبقوا يسمعوا كل وجهات النصر، يعني يسمعوا من النصارى، يسمعوا من اليهود كده، كله بقى راح يعرض الدين بتاعه ما عدا البوذية طبعا. كلهم قالوا أفضل شيء ملاقينا ويتوافق جدا معانا هو الإسلام، وسنعلن الإسلام الديانة الرسمية لليابان. اللي حصل طبعا ان الامبراطور خاف يعلن الاسلام لانه كان اقتنع بيه جدا لما سمعه من علي الجرجاوي والمشايخ اللي معاه، واغلب البرلمان اقتنعوا جدا بالاسلام. وبعدين طبعا حصلت عليهم موضوع هيروشيما وناجازاكي وما الى ذلك، والقضيه اتمست. النهارده لما نيجي نقول ان انا هقول لك اسلم، هتقول لي وان احد المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله. قال لك انا ما اعرفش ايه الاسلام ده، طب تعالى هعرفك ايه الاسلام. هو لو سمع الاسلام وبجد هو بيدور الحق هيسلم، لان ربنا اللي قال، مش انا ولا انت اللي قلنا، ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها. ها، هو من جوه عارف، لكن ايه اللي يمنعه؟ زي ما هرقل الروم عمل، قال لهم ايه رايكم لو اسلمت؟ قالوا له هنقتلك. قال لهم لا، ده انا بهزر بس عشان اختبركم. اهو امبراطور اليابان سنه 38، ايه رايكم نسلم؟ استنى بس لما لا ياكلونا. يبقى اذا في موانع بتمنع دخول الناس دي في الاسلام، في موانع بتمنع دخول. ايه هي؟ الجاه، القبيلة، الخوف من فقدان المال او الهيلمان او ما الى ذلك. يبقى موضوع الجهاد ما تكسفيش منه. الاسلام انتشر بالسيف، وانا رفعت السيف بامر الله سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي قال لي، ربنا هو اللي قال لي. انتوا مالكم مكسوفين ليه؟ انتوا مالكم عاملين الصحابه كانهم بقالين ليه؟ مش الكلام ده، انما فتحت البلاد بالسيف. ايوه، ويشرفنا هذا الامر ونفخر بيه. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده بتفاصيله ان شاء الله. اللي منكم طبعا حابب يقرا حابب يقرأ يقرأ طبعا، واللي عايز يعني يقرأ في المذكرة، واللي عنده أي سؤال. أنا جالي سؤال دلوقتي، شيماء بتقول أنا أعرف ناس كبار جدا في السن ما كانوش متعلمين وما كانوش ملتزمين وكانوا بيروحوا للقسيس لعلاج بنتهم، هل ده يعتبر كفر أم لهم عذر بالجهل؟ هما ما لهمش عذر بالجهل، بس يعني إيه اللي فكرك سنة 2018 اللي قربت تخلص باللي راحوا سنة 70؟ يعني لعلهم تابوا مثلا، راحوا وتابوا. أنا ما يعني ما يعني اللي سنة 70 دول ما أعرفش إيه حكمه، ما أعرفش هما راحوا ليه. وبعدين معلش يعني، هو أصل عذر بجهل في إيه؟ ده صليب، ده واحد لابس صليب وبيمسك الصليب وبيشاور عليا وبيقول كلام من الإنجيل، يعني كفر واضح يعني. فيعني ما مت... الله أعلم بيهم بقى، تابوا ولا ما تابوش الله أعلم بيهم. حد عنده أي سؤال تاني يا جماعة؟ بإذن الله نبدأ من أول الأدلة وجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بدأ وعلى ما انتهى، تمام، وما إلى ذلك. حاضر حاضر، نخلي الأسئلة إن شاء الله نجمعها وبعد الدرس أجاوب عليها كلها. في ساعات أسئلة بتبقى في اللي إحنا بنقول، يعني ربنا لا يتصرف في خلقه ولا يعلم عنهم شيء، وطائف لم يثبتوا خالق اصلا. اللي لم يثبتوا خالق اصلا، تمام، دول اللي ناظرهم ابو حنيفه لو تفتكروا، اللي قال لهم سفينه وفضلت تقف على كل وايه واسلموا. في فرقه تانية بقى قالت لك

ان الرقاصه اللي بترقص هي مجبره، ده ربنا اجبرها ظروفها. كان في فيلم طبعا انتوا ايه، لان هم ما لهمش ذنب، ربنا هو اللي عمل فيهم كده. اما الشرفاء فيعني ما لهمش نصيب، دايما كانوا بيطلعوا بدور الاشرار اللي ايه، اللي هم يجيب لك بقى نجم ابراهيم كده شكله، ان انت لما بتعملي حاجه انت مالكيش يد في اللي انت بتعمليه، انت لما بتعملي حاجه خلاص انت وقعت عليك المعصيه، خلاص انت هتعملي ايه؟ فانا لله وانا اليه راجعون. دول الخمس طوائف اللي هم طوائف الايه، الملاحد. هنبتدي بقى ندخل في جزئية جديدة خالص. أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. تاني نوع من أنواع التوحيد اللي احنا هنتكلم عنه، لأن احنا اتكلمنا عن النوع الأولاني في سنة أولى، عبادة الله فقط، إفراد ربنا سبحانه وتعالى بالعباد، إفراد ربنا سبحانه وتعالى بالعباد. طب إيه المشكلة؟ لا معلش، في مشكلة، خدي بالك، هي ركزي معايا. انت ممكن تقولي انا بعبد ربنا، صح؟ ممكن جدا تقولي انا بعبد ربنا واله واحد، لكن وقت الجد ممكن تلاقي نفسك خايفة من حد اكتر من ربنا، او بتحبي حد اكتر من ربنا، او بتظني في حد النفع والضر اكتر من ربنا. اللي بتروح لا اله الا الله وعارفه ان ربنا هو لا اله غيره، ومش عارفه ان الصليب شرك، مفيش حد ما يعرفش. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هي اتأذت، عيت، جالها مرض، فظنت ان القسيس الكافر هيقدر يشفيها، عنده حل. هنا انا اشركت، لاني ظننت النفع بشرك الله او بالرضا بالشرك. ما هو مش شرط ان انا اشرك، انا مش بأؤمن بالصليب، لكن انا رضيت ان ابو صليب ده يصلب عليا ويقول كلام انا عارفة ان هو كفر وحرام. مش عارفة ازاي له كل شوية طالبي، انا رضيت. يبقى إذا أنا رضيت بإيه؟ رضيت بالشرك. ليه؟ علشان حياتي في خطر، خايف، خايف أموت، علشان ما أموتش ظنيت النفع في غير الله سبحانه وتعالى. يبقى إفراد ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء، تمام؟ إفراد ربنا بالعبادة، قل إن صلاتي، صلاة، نسكي، الذبح، محياي، يبقى حياتي كلها ومماتي. الله، طب أنا هموت إزاي؟ هموت وانا موحد، هموت على التوحيد، هموت وانا اعلم ان ليا ميعاد مكتوب قبل خلق الخلق ب50,000 سنة، ومفيش مخلوق هيقدم الميعاد ده ولا هيأخره ثانية. فلما يقولوا لي معلش تعالي نروح للقسيس، يبقى أنا أعلم أن ما أفعله يناقض العقيدة. طب الناس اللي بتروح دي جاهلة. لا تعالي بس ثواني، هي جاهلة بإيه بالظبط؟ يعني جاهلة الكنيسة حرام، جاهلة إن هي بتشوف حاجات كفر، وإن هي بتدخل بتشوف كده العذراء ويسوع بتاعهم والكلام ده كله، هي جاهلة؟ جاهلة بإيه؟ لا هي مش جاهلة، هي مش جاهلة. أنا هديكي مثال على إن هي مش جاهلة. لو واحدة بتشتم أمك وأبوكي بألفاظ بذيئة جدا، وكل ما تشوفهم طالعين أو نازلين تفتح الباب وتشتمهم، يا كذا يا اللي كذا يا اللي كذا يا اللي كذا، وبعدين انتي عيتي، هل ممكن تروحي للست دي تعالجك حتى لو انتي عارفة ان هي فعلا تقدر تعالجك؟ انا عن نفسي لا. شوفي بقى، يعني شوفي بقى حب الجاهلية، يعني شوفي حب الدم اقوى عندي من ان واحدة زي دي تعالجني ولا تلزمني. واحد بيشتم جوزك طالع نازل يشتمه بقى، وابوك وامك واللي جابوك، ده الرجل عنده الدواء فعلا وجايبه من بره للمرض اللي عندك، هل ممكن تنزلي ترني الجرس وتقولي انا جاي ازورك عالجني؟ لكن احنا جعلنا سب الله هين. يعني النهارده لما تقول لك ده بيسب الدين، يا ستي بيسب الدين بس كان زعلان، احنا جعلنا سب الله هين. قال ان لي ولد وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا جهله بايه بالظبط؟ جهله انهم كفره، ولا جهله ان الصليب ده حاجه غلط وانه بيكذب ربنا اللي بيقول وما صلبوه، ولا جهله بالصور اللي تدخل تشوفها، ولا جهله ان القسيس هيقول عليها كلام هو كفر؟ يا جهله بايه في دول؟ مين ده اللي جاهل بالحاجات دي؟ لا هو ما بيبقاش جهل، هو ما بيبقاش جهل. عارفه امتى اقول لك جهله؟ لما يكون شيخ ونصاب. اقول لك هي راحت لشيخ وفاكره ان هو هيقرا عليها قران ولا حاجه، هو طلع نصاب ساحر بس. دي جهل. لكن اللي داخله الكنيسه جهله؟ لا مش جهل، ده شيء معلوم من الدين بالضروره. يبقى اذا النهارده انا لما بعمل كده بعمل كده ليه؟ لان حبي لنفسي تغلب على حبي لربي. يبقى اذا توحيد الالوهيه افراد الله في حياتي وفي حياتي بالعباده. توحيد الالوهيه، تمام، افراد الله بالعباده. لا يا شيماء، الطبيب النصراني يا شيماء غير القسيس. انتي بتدخلي مكان فيه عبادة لغير الله، وبتخلي القسيس اللي هو مش طبيب اصلا، تمام، وبتخليه في المكان العبادة اللي فيه شرك قدامك، وبتخليه يعالجك. غير الطبيب النصراني، ده طبيب. هو القسيس طبيب؟ لكن انا اما اروح لطبيب نصراني لانه امهر، ولا سافر بره عشان اتعالج، انا رايحه لواحد دارس طب ملوش علاقه بديني خالص، زي ما بتجيبي شغاله لبنيه في البيت. انت ليه بتجيبيها في لبنيه مثلا؟ مثلا لان هي مثلا شاطر ماهره جدا، فده باب غير باب العقيدة خالص. طيب توحيد الإلهية، توحيد الألوهية الذي به الإله أرسل رسله من أولهم لآخرهم، ما نزلوا إلا لتوحيد الألوهية من أول آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزلوا إلا برسالة واحدة،

خالصة لدين الله. فالنهاردة اللي بيجاهد ده هو بيجاهد ليه؟ يعني هو بينه وبين اللي قدامه ده يعني مثلا طار بايت؟ لا، ربنا قال يا إما إسلام يا إما جزية لليهود والنصارى والمجوس يا إما قتل، مفيش حاجة تالتة. ده مين اللي شرعه؟ ربنا. ده مين اللي قرره؟ ربنا سبحانه وتعالى. هتيجي واحدة تقول لي طب وهو الكافر ده ذنبه ايه ان هو يبقى كافر؟ ما احنا لازم ايه كل حاجة كده، وما اعرفش بنيجي يعني وقت الكفار مثلا واحد تلاقيه كافر، ومثلا كان لا يؤمن بوجود ربنا ده لما يموت الناس كلها قال لك هيدخل الجنة، كأن الجنة دي بقى ايه للمؤمن والكافر ولأي حد. يعني ذنب الكافر ده حضرتك ان هو بيتعرض عليه الدين اللي موافق لنفسه، موافق لقلبه. ربنا قال في الكفار ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها ها انفسها ظلما وعلو. يبقى هم من جوه عارفين ان ده الحق. امبارح واحده بعتت لي قصه الشيخ علي الجرجاوي، يا ريت تبقوا تراجعوا على قصة علي الجرجاوي دي، جميلة جدا. اليابان بعد ما انتصرت في الحرب العالمية، هي اليابان انتصرت لحد ما رموا عليها هيروشيما وناجازاكي فخرجت، خدوا بالكم. فقالوا إن الدين البوذي اللي هو عبادة الأصنام مش لائق أبدا بالتقدم التكنولوجي. على فكرة ده في الموسوعة، يعني ادخلي على ويكيبيديا هتلاقيها، ويكيبيديا. فقالوا ان هو مش لائق ابدا بالايه بالتقدم التكنولوجي والحرب اللي احنا فيه، فيا ريت كل الناس تيجي تعرض علينا الاديان بتاعتها علشان نختار دين لليابان غير البوذية وعبادة الاصنام. اه والله زي ما بقول لكم، امبارح قعدت اقرا فيها بقيت مذهولة. ادخلوا اقراوها، اكتبي كده علي الجرجاوي. المهم علي الجرجاوي ده كان من شيوخ الازهر ايام ما كان الازهر ازهر. يعني اول ما قرا الكلام ده بعت للشيخ الازهر وقال له انا رايح، خد بعضه وراح. تخيلوا سافر اليابان، كان سنة حاجة و30، راح لقى هناك واحد هندي مسلم، ولقى هناك كله جاي يعرض عليهم الاسلام. عملوا اجتماع للأديان وبقوا يسمعوا كل وجهات النصر، يعني يسمعوا من النصارى يسمعوا من اليهود كده، كله بقى راح يعرض الدين بتاعه ما عدا البوذية طبعا. كلهم قالوا أفضل شيء ملاقينا ويتوافق جدا معانا هو الإسلام، وسنعلن الإسلام الديانة الرسمية لليابان. اللي حصل طبعا إن الإمبراطور خاف يعلن الإسلام لأنه كان اقتنع بيه جدا لما سمعه من علي الجرجاوي والمشايخ اللي معاه، وأغلب البرلمان اقتنعوا جدا بالإسلام. وبعدين طبعا حصلت عليهم موضوع هيروشيما وناجازاكي وما إلى ذلك، والقضية اتمست. النهاردة لما نيجي نقول إن أنا هقول لك اسلم، هتقول لي وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى اسمع كلام الله، قال لك أنا ما أعرفش إيه الإسلام ده، طب تعالى هعرفك إيه الإسلام. هو لو سمع الإسلام وبجد هو بيدور الحق هيسلم، لأن ربنا اللي قال، مش أنا ولا أنت اللي قلنا، ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها. ها هو من جوه عارف، لكن إيه اللي يمنعه؟ زي ما هرقل الروم عمل، قال لهم إيه رأيكم لو أسلمت؟ قالوا له هنقتلك، قال لهم لا ده أنا بهزر بس عشان أختبركم. أهو إمبراطور اليابان سنة 38، إيه رأيكم نسلم؟ استنى بس لما لا ياكلونا. يبقى إذن في موانع بتمنع دخول الناس دي في الإسلام. في موانع بتمنع دخول، إيه هي؟ الجاه، القبيلة، الخوف من فقدان المال أو الهيلمان أو ما إلى ذلك. يبقى موضوع الجهاد ما تكسفيش منه. الإسلام انتشر بالسيف، وأنا رفعت السيف بأمر الله سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي قال لي، ربنا هو اللي قال لي، أنتوا مالكم مكسوفين ليه؟ أنتوا مالكم عاملين الصحابة كأنهم بقالين ليه؟ مش الكلام ده، إنما فتحت البلاد بالسيف. أيوه، ويشرفنا هذا الأمر ونفخر بيه. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده بتفاصيله إن شاء الله. اللي منكم طبعا حابب يقرأ طبعا، واللي عايز يعني يقرأ في المذكرة، واللي عنده أي سؤال. أنا جالي سؤال دلوقتي، شيماء بتقول أنا أعرف ناس كبار جدا في السن ما كانوش متعلمين وما كانوش ملتزمين، وكانوا بيروحوا للقسيس لعلاج بنتهم، هل ده يعتبر كفر أم لهم عذر بالجهل؟ هما ما لهمش عذر بالجهل، بس يعني إيه اللي فكرك سنة 2018 اللي قربت تخلص باللي راحوا سنة 70؟ يعني لعلهم تابوا مثلا، راحوا وتابوا. أنا ما يعني ما يعني اللي سنة 70 دول ما عرفش ايه حكمه، ما عرفش هما راحوا ليه. وبعدين معلش يعني، هو اصل عذر بجهل في ايه؟ ده صليب، ده واحد لابس صليب وبيمسك الصليب وبيشاور عليا وبيقول كلام من الانجيل، يعني كفر واضح يعني. فيعني ما مت... الله اعلم بيهم بقى، تابوا ولا ما تابوش الله اعلم بيهم. حد عنده أي سؤال تاني يا جماعة؟ بإذن الله نبدأ من أول الأدلة وجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بدأ وعلى ما انتهى، تمام؟ وما إلى ذلك. حاضر حاضر، نخلي الأسئلة إن شاء الله نجمعها وبعد الدرس أجاوب عليها كلها. في ساعات أسئلة بتبقى في اللي إحنا بنقوله، فاهمة؟ يعني وأنا بتكلم على الناس اللي بتتعالج في الكنيسة، واحدة سألت طب اللي راح أتعالج في الكنيسة ده إيه؟ فهماني؟ في هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.